يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا سيف الردى. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا سيف الردى. قم أخي لله حرا وانشر الدعوة فخرا. قم أخي لله حرا وانشر الدعوة فخرا. قم أخي لله حرا وانشر الدعوة فخرا. قم أخي لله حرا وانشر الدعوة فخرا. إنما الناس حيارى حملوا هما ووزرا. حملوا هما ووزرا حين ضلوا وأضلوا وجنوا في العيش خسرا. حين ضلوا وأضلوا وجنوا في العيش خسرا. قم ونادي الناس واهتف ديننا دين العلا. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا زيف الردى. قم بعزم المؤمنين وجهاد المخلصين. وجهاد المخلصين وتقدم مطمئنا، ذاك درب الصابرين. ذاك درب الصابرين. قم بعزم المؤمنين وجهاد المخلصين. وجهاد المخلصين وتقدم مطمئنا، ذاك درب الصابرين. ذاك درب الصابرين. شيمة المسلم عز حين يلقى الظالمين. شيمة المسلم عز حين يلقى الظالمين. لتؤخر قدميك، لتؤخر قدميك في ميادين الإباء. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا زيف الردى. دولة الباطل ساعة وارتقب بعد وداعة. دولة الباطل ساعة وارتقب بعد وداعة. دولة الباطل ساعة وارتقب بعد وداعة. دولة الباطل ساعة وارتقب بعد وداعة. هل حكم الله شمسا وطوت فيه صراعة. وطوت فيه صراعة. هكذا الباطل يمضي فنهار الحق راعة. هكذا الباطل يمضي فنهار الحق راعة. يا بني الإسلام هيا جاء يوم الفتح جاء. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا زيف الردى. إنه عصر مدمي أترع الأيام هما. أترع الأيام هما. وجناح الحق فيه قصه الطاغون ظلما. قصه الطاغون ظلما. إنه عصر مدمي أترع الأيام هما. أترع الأيام هما. وجناح الحق فيه قصه الطاغون ظلما. قصه الطاغون ظلما. إنما الصحوة فجر يردم الباطل ردما. إنما الصحوة فجر يردم الباطل ردما. صيحة الإسلام دوت. صيحة الإسلام دوت عبر أرجاء الفضاء. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. يا بني الإسلام هيا نملأ الدنيا ضياء، فظلام العصر داء والهدى الأسمى دواء. وانشروا الإسلام ذكرى وامسحوا زيف الردى. وامسحوا زيف الردى.